بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول قواعد المنهج السلفي في الاستدلال. المنهج السلفي كل ما كان مجمعا عليه، كل ما كان متفقا عليه بين اهل العلم هو من قواعد المنهج السلفي. لما تيجي نقول قواعد المنهج السلفي نتكلم عن قواعد المنهج السلفي في حاجه واحده، كيف يستخدم الحكم، كيف يستدل على الاحكام. هي دي قواعد المنهج السلفي. قواعد المنهج السلفي في الاستدلال، كيف تستدل على الاحكام الشرعيه. نقول ظهر اصطلاح السلف والسلفيه واشتهر بعد ان ظهر النزاع وظهر حول مسائل اصول الايمان اصول الدين بين الفرق الكلاميه، وادعاء كل فرقه انها على الحق المبين وانها لا تخرج عما كان عليه الاوائل، فكان لابد من ان توضع اسس وقواعد واضحه للمنهج الذي كان عليه السلف حتى لا يلتبس الامر على من يريد الاقتداء بهم السير على منهجهم. وهذا المنهج عرف بالاستقراء والتتبع بطريقه السلف في الاستدلال والتعرض لمسائل الاصول، وقد وجد ان المنهج السلفي يقوم على قواعد اساسيه، وهي القاعده الاولى الاستدلال بالكتاب والسنه. يبقى اول قاعده في المنهج السلفي انه ياخذ الحكم من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستدلال بالكتاب والسنه. تقديم النقل على العقل، إذا كان هناك إشكال في فهم الحديث فإنهم يقدمون الحديث على عقولهم، زي مثلا زمان إباحة لحم البقر وتحريم لحم الخنزير. زمان ما كناش عارفين القطط الشريطيه ولا عارفين انفلونزا الخنازير، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى الخنزير جعله محرما والبقر جعله حلالا. اشمعنى لحم البقر حلال ولحم الخنزير حرام؟ لحم الخنزير اشهى طعما، وهذا أوفر في فلوس. الخنزير ما بيتكلفش حاجة، بيبقى أي شوية زبالة فيها، واللي ياكله بيطلع على جسمه، لو خبط ولا اتضرب ولا حاجة جسمه اتنفخ بيفشش بيملى لحم. نفس الوقت بينظف لك الدنيا ولحمه طعم جميل. ازاي حاجة موفرة زي كده، حاجة فيها منفعة زي كده تبقى حرام؟ والبقر اللي محتاج مرعى ومحتاج أكل وعلف وسوق ونحو ذلك يبقى حلال. تكلفة علف وطعمه مش حلو زي طعم لحم الخنزير، ما تقولش لحم الخنزير على فكرة بس هما بيقولوا يعني وطعمه أقل حلاوة من طعم لحم الخنزير، ومع ذلك يبقى ده حلال ويبقى ده حرام. فوق كده الخنزير يسمى خبائث والبقر يسمى طيبات. ده عقلا حاجة مش راكبة، مش العقل. السلف قاعدة أساسية عندهم تقديم النقل على الإيه؟ على العقل. مثال ثاني حديث الذباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغمسوه ثم انقلوه. ما الدبابة طاعة في إناء واحد يغطسها وبعد كده يطلعها يرميها. يغطسها ليه؟ يعني هو ازاي؟ لو انت هتبقى بالعقل، بالعقل انت هتشوفها بالعقل. هتلاقي يكون مغربي. عشان تقول ده ليه بالظبط؟ على حاجة. أنا لو هي الدبابة وقعت في الحاجة فأنا يعني مش عايز أضيع المال، عايز أحافظ على الشراب، مكبش الشراب اللي هي وقعت فيه ده، يبقى ما ألمسهاش. أنا ألمسها أخسرها. طب أنا عايز أفسده، طب ما أكبه وخلاص. طب أنا عايز أحافظ عليه اللي يخليني ألمسها فيه لما أطلعها. خلاص ده على الرواية اللي هي ما فيهاش تفسير. في رواية أخرى فيها تفسير زاد، فيها تفسير زاد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء، وإنها تتقي الذي فيه الداء. وده في نفس الوقت إشكال. الدبابة لا تعقل. إزاي تعرف إن الجناح ده فيه داء والجناح ده هو مش داء؟ والدبابة لما يجي حد يقرب منها تتقي، لما يجي حد يؤذيها تتقي من الجناح اللي فيه الداء ولا تتقي من الجناح اللي فيه الدواء. طب هي الدبابة بتصد من جناحها، حد ليه يضربها بتصد من جناحها؟ فده كان بالنسبة للناس زمان حاجة مش حاجة مش يعني مش ما تخشش عقلهم، يعني العقل ما تجيش. في ظل العلوم الحديثة لحم الخنزير والذباب اصبحت معقوله لفعلات الاول من اسلحه الحيوانات، الاسلحه الكرسوميه. حيوانات بتدافع عن نفسها بخالبها بانيابها، من ضمن الحاجات اللي بتدافع عن نفسها بيها الحرب البيولوجيه، الحرب الكرسوميه. ومن الكائنات اللي بتدافع عن نفسها بالحرب الكرسوميه الذبابه. والله سبحانه وتعالى فعلا هداها الى اي الجناحين فيه الداء. فهي فعلا لما بتيجي تتضرب تصدر الجزء اللي فيه الداء، بحيث الحاجه اللي جايه تؤذيها ديت تصيبها من المرض فتموت. تصيبها الجراثيم اللي في جناحها فتموت. لو هي جايه تقع من الكوبايه فكرها انها في خطر، فبتروح تصدر ليه؟ تصدر ميه ولا تصدر حاجه اللي حواليها، بتصدها للجناح اللي فيه الداء. وحتى لا يقتلها الداء، الله سبحانه وتعالى جعل فيها شفاء الداء. مفيش حاجه فيها مرض تحمل المرض إلا الله سبحانه وتعالى جعل في جسمها المضاد بتاع المرض ده عشان المرض ما يزهقش. التعبان السبب ما يموتوش ليه؟ لأن في جسمه ترياق السم. الدبابة الجراثيم ما بتموتهاش ليه؟ علشان في جسمها المضادات بتاعت الجراثيم. وهكذا. الحاجات دي زمان عقلا لم تكن مستساغة، لم تكن مقبولة عقلا، لكنها ثبتت بإيه؟ ثبتت بالنص، ثبتت بالآية أو بالحديث. فكان قاعدة المنهج السلفي تقديم النقل على العقل. إذا صح النقل فعند ذلك يقدم على العقل. ثلاثة، رد التأويل الكلامي. التأويل نوعين. هو إيه التأويل؟ تأويل صرف اللفظ عن ظاهره. والتأويل لعدة معاني، من ظاهر التفسير ومن ظاهر تحقق الأمر، لكن التأويل اللي مذكورين معناها التفسير بغير المعنى، فسرها بغير معناها. التأويل نوعين، في تأويل شرعي إن أنت تطلع اللفظ عن معناه بسبب دليل شرعي آخر، ده اللي يسمى التأويل بالقرينة أو التأويل الشرعي. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بعيد، ده التأويل. التأويل الشرعي بتضيفه لسبب يقتضي، سبب دليل شرعي آخر يقتضي صرف اللفظ هذا عن ظاهره. ظاهر لفظ الصلاة القرآنية؟ صلاة الشرع والصلاة الدعاء. الصلاة الحرص؟ عشان حافظين المثال اللي أنا هقوله بعد كده ربنا يقول الدعاء. الصلاة اللي هي الصلاة الشرعية، القيام والركوع والسجود، الصلاة على الغلام. ظاهرها أن هو تفرض تصلي على الجنازة، مش كده؟ الله سبحانه وتعالى لما قال صلي عليه إن صلاتك سكن لكم، يقول معناها إيه وصلي عليه في هذه الآية؟ معناها إيه؟ الآية تدعيكم، ماشي؟ جبنا منين دي صرفنا لفظ الصلاة عن معناه الصلاة وهو المعروف لمعنى آخر وهو الدعاء. القرينة، إيه القرينة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أحد بزكاته فكان يوقفه ويروح يصلي عليه أربع تكبيرات، فكان بيقول إيه؟ اللهم صلي على آل فلان، يا أبو تبدأ أوفى بزكاتك بصدقاتك، فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى، على آل ابن أبي أوفى. فكده صرفنا لفظ الصلاة عن معنى الظاهر اللي هو الصلاة الشرعية لمعنى بعيد اللي هو الدعاء بسبب إيه؟ سبب الدليل، بسبب القرينة الحديث. التأويل المذموم أو التأويل الكلامي اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يقتضي. زي تقول له يد الرحمن ملأ، يقول لك نعمة الرحمن لك. الرحمن على العرش استوى، قل الرحمن على العرش استوى. فده صرف اللفظ عن ظاهره الى قرينة. القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة، التمسك بفهم الصحابة. التمسك بفهم الصحابة. ليه التمسك بفهم الصحابة؟ يقول لنا فهم الصحابة هذا تفهيم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمره بالإيه؟ بالبلاغ، مش كده؟ هل البلاغ يحصل بمجرد تلاوة الحجة ولا يحصل بفهم الحجة؟ دلوقتي قول ان انا اشرح لكم الكتاب ده، هو ده اسلوب الكتاب ده، ده جاي من اول درس لاخر درس ساعه امسك الكتاب على اقراه لحد ما اخلص اقرا الكتاب من الناحيه الثانيه اقول لكم خلاص احنا كده شرحنا. فانا كده بلغتكم الكتاب؟ لا، انا كده ما بلغتش. النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الوحي ما بلغه من الرساله ما كانش بيبلغهم كلام بس، كان بيبلغهم الألفاظ والفهم، الألفاظ والمعاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسأل الصحابة أتدرون ما كذا؟ يقولون الله ورسوله أعلم. وأحيانا كان الصحابة هم الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان الصحابة يعني يفهمون الفهم خاطئا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم لأول وهلة، يبين لهم ابتداء أنهم فهموا خطأ. فتمسك بفهم الصحابة، لأن فهم الصحابة هو تفهيم النبي صلى الله عليه وسلم له. هيبدأ بقى يفصل الكلام في هذه القاعدة الأربعة. أول قاعدة الاستدلال بالكتاب والسنة. قال تمسك السلف عند الاحتجاج بمسائل الدين للاقتصار في الاستدلال على الكتاب والسنة إذ فيهما الكفاية لكل مخاطب لها لمعرفة أمور دينه كما أن الشرع أوجب علينا الأخذ بالكتاب والسنة ونهانا عن اتباع طريق الكتاب والسنة وقد ساعدت العناية الكبيرة التي أولاها السلف للقرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما وتفسيرا أن ينالوا منه الحقائق البينة أستنبط منه القواعد المحكمة وأن يرد على التساؤلات العديدة المطروحة بين الناس عن حقائق عالم الغيب وأدركوا بذلك أن القرآن كافر في الرد على أعداء الدين دون الحاجة إلى مناهج المتكلمين ومطروقهم كما اعتنى السلف الصالح بالسنة النبوية دراية ورواية فكانوا أهل الحديث ورواته والعلماء بصحيحه وسقيمه فدقائق مسائله ولم يفرق السلف في الاستدلال بين الكتاب والسنة فالسنة تبين الكتاب وتفسره بل السنة خير تفسير يفسر به القرآن وبعض القرآن. طيب يقول السلف كتاب السنة السلف الله عليهم كانوا إذا احتجوا إذا استدلوا في مسائل الدين أحكام الشرعية يجي يذكر لها دليل يجي الدليل على المسألة الشرعية على الحلال والحرام كان يقتصر على الكتاب والسنة بل كانوا يتمسكون بالاقتصار على الكتاب والسنة مثلا ابن احمد رحمه الله في المحنه بتاعته اما رابط يناظره في الجماعه المعتزله فكان يقول لهم هم كانوا بيناظروه بالفلسفه قاعده المنطق والمنسك والفلسفه قال لهم انكم تقولون لي كلاما لا اعلمه ائتوني بايه او حديث اقول به لهم تقولوا لي كلام ما اعرفوش معرفوش دليل لا يصح عندي كدليل انتوا عايزين تجيبوا لي دليل يبقى لازم تجيبوا لي دليل منين؟ من الكتاب والسنه كان يبقى ان يناظرهم بغير الكتاب والسنه هما طبعا كانوا يناظرون الكتاب والسنه فيغلبوا يروحوا محاولين على المنطق والفلسفه الحد واللازم ومش عارف ايه فيقول انكم تقولون كلاما لا اعلمه ائتوني بشيء من كتاب الله او حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول به فكانوا يسكتون كان السلف يقصرون في الاستدلال على الكتاب والسنه ويتمسكون بذلك امام من يناظرهم امام من يجادلهم وساعدهم على ذلك عمق فهمهم وعنايتهم بالكتاب والسنه هو عنده هو ده قرآن ده منهج الحياة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده يطلع منها منهج الحياة كله وبالتالي اعتنوا عناية شديدة بتفسير الكتاب والسنة وكان لهم فهم عميق جدا في الكتاب والسنة عايز اقول لك تجمع كتب الاسلاميه اللي موجوده النهارده تجمعها كلها واسال نفسك سؤال الصحابه كانوا عارفين العلوم اللي موجوده في الكتب دي ولا لا لو قلت لا اقول لك دور على الاصول بتاعت الكتب افتح اي كتاب منهم لازم هتلاقيه جايب تفسير تاني لازم هتلاقيه جايب استدلال بحديث ارجع للتفسير اللي هو جايبه هتلاقي المفسر راجع بفهمه الى كلام الصحابه او التابعين او حد من علماء التفسير من علماء المسلمين اللي هو برضه راجع بفهمه الى مين؟ الى الصحابه الى التابعين او الى الصحابه مباشره التابعين هم بينقلوا عن الصحابه او راجع مباشره الى مين؟ الصحابه. طيب الصحابه ما بيحتاجوش الكتب دي كلها ليه لو هم فاهمين الحاجات دي؟ المسائل دي كانت عندهم بديهيات من عمق فهمهم لم يكونوا يحتاجون الى تدوين ذلك هذا الكلام في إدارتهم للدولة الإسلامية. سيدنا عثمان رضي الله عنه قتل ودولة الخلافة الإسلامية امتدت من المحيط الأطلنطي لحال المحيط الهادي. المحيط الأطلنطي غربا إلى المحيط الهادي شرقا، واخذ شمال أفريقيا وانت رايح حد نقول لحد الخليج، لحد الخليج العربي، لحد الخليج العربي وشمالا لحد القسطنطينية. أول محاولة لفتح القسطنطينية كانت في زمن عثمان رضي الله عنه، وجنوبا النوبة والسودان والصين، حدود الصين وحدود الصين. الدولة الإسلامية دي كلها فيها كم سلطنة؟ فيها شعوب قد إيه؟ فيها كم ديانة؟ فيها كم نوع زراعة؟ فيها كم صناعة؟ محتاجة خبراء قد إيه عشان يديروا الدولة دي؟ ومع ذلك الدولة دي كانت تحكم بالكتاب والسنة، كانت دولة قوية وناجحة، والناس بيتمنوا اليوم اللي الفتوحات الإسلامية توصلوا له. النهارده علشان الإخوة السلفيين مجلس الشعب عملوا دورة تصديقية مش عارف عدد كام يوم، قبل ما يخشوا مجلس الشعب عاملين للإخوة حملات في توعية الانتخابية، ازاي تدير حملة انتخابية ناجحة، ومجلس الشعب ده بيعمل ايه، ومجلس الشورى ده بيعمل ايه، وبعدين لما تبقى عضو مجلس الشعب ازاي ما يضحكش عليك اعلاميا، ازاي ما يضحكش عليك سياسيا، طيب لما تيجي تحطوا الدستور هتحطوه ازاي، طب لما تيجي مش عارف تعملوا ايه هتعملوا، وحوانيت طويله عريضه جدا. كل ذلك كان يقوم به الصحابه بكفاءه تامه، حال نظر ان يجي كل اي واحد ولو كان اكثر كفار. نقول له ايه رايك لما نعمل لك دوله بالشكل اللي كانت عليه الدوله الاسلاميه في زمن سيدنا عثمان؟ دوله عندها جيش قوي، عندها اقتصاد قوي، عندها سياسه قويه، عندها اجتماع قوي. اجتماعيا مفيش طبقه كادحه، الناس كلها تجد كفاياتها. سياسيا دوله عظمى، الناس بتخاف منها. اقتصاديا دولة غنية أعلى درجات الغنى. عسكريا الجيش بتاعها ملوش حد. إيه رأيك لما نعمل لك دولة قوية سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية؟ مش هيقدر يقول لأ، مش هيقدر إن هو عايز دولة أحسن من كده. طيب إيه العلوم اللي تلزمك؟ قول له إحنا محتاجين علوم قد إيه عشان نقدر نطبق الكلام ده؟ علوم لا نهائية. طب ايه رايك لما العلوم اللانهائيه دي ما كانتش موجوده في كتب الصحابه وطلع عليهم اداروا دوله بهذه الطريقه، وظلت هذه الدوله قائمه، وعلشان خطر وتنهار ظلت قرون طويله جدا الى ان انهارت في الكهنه. هي اعلى درجات الدوله الاسلاميه، اعلى درجه استقرار الدوله الاسلاميه في ظل الخلافه الراشده، وبعد كده بدا النقص. فقال للسنه تقول النبوه ما شاء الله تقول فيكم، ترفع الله يسال من بعض وتكون خلافه على منهاج النبوه، ثم يكون ملك العرض. بعد الخلافه على منهاج النبوه هيبقى فيه النقص ده، يكون ملك العرض ثم يكون ملكا جبريا، بعد كده ترجع الخلافه على منهاج النبوه. الدوله اللي اسسها الصحابه رضي الله عليهم، حجم الكتب اللي اتبنت عليها الدوله دي كان هو القرآن والسنة. أول بل هو كان القرآن بس على فكرة. السنة كانت محفوظة في الصدور. القرآن بس الكتاب الوحيد اللي كان موجود. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل رواية، كان ينقل بالرواية، قال رسول الله كذا، خلاص كان لا يكتب. وأول محاولة لكتابة الموضوع الجمهور ان السنة كانت بعد الدولة بعد الخلافة الراشدة وبعد أربع خلفاء أو أربع ملوك بعد الخلافة الراشدة. أول من أمر بتدوين السنة كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والله فأمر الإمام الزهري أن يدون السنة والمحاولة دي ما نجحتش. إلى أن جاء بعد ذلك الإمام مالك الإمام الشافعي وغيره هم الأئمة دول وبدأوا هم يدونوا السنة. بعد كده جاء بعدين بقى جماعة الصحاح البخاري ومسلم ثم من جاء بعد هؤلاء بقى من أصحاب السنة وغيرهم. السلف الله عليهم انتصروا في الاستدلال على الكتاب والسنة علشان ينجح في هذا علشان ينجح في هو يستدل الكتاب والسنة اختصر الكتاب والسنة في الاستدلال كان يلزمهم لذلك الفهم العميق. عايزين نقول من بعض منهج السلفي الاستدلال الكتاب والسنة عشان انت كمان السلف تنجح في القاعده الاولى ديت لابد ان انت تبقى فاهم القران فهم قوي فاهم القران فهم صحيح لابد ان انت تبقى فاهم السنه فهم قوي وصحيح وده مش بيجي بالكلام ده بيجي من كثره قراءه القران من السنه.